من المستمع فلاح إبراهيم سؤال يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كلم من ربه سبحانه وتعالى؟ نعم، كلم الله محمد كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء كلمه سبحانه ورضى عليه الصلاة والخمس. نعم، جزاكم الله خيراً.